الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون بسم الله

فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم فلا